الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ما زلنا أو سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى الباب التاسع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر. في بيان تفاوت درجات الصبر. الصبر كما تقدم في أول الباب الخامس نوعان: اختياري واضطراري. اختياري واضطراري، صبر اختياري باختيار العبد وصبر مضطر إليه العبد، أيهما الأكمل؟ الاختياري. قال: والاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس، بل وحتى البهائم. البهيمة لو حملت عليها تصبر وتمشي، لو ظلت تضرب فيها لتسير تسير صبرا، لكن صبر اضطراري. فالصبر الاختياري يشترك فيه الناس جميعا، المؤمن والكافر. الكافر يصبر صبر اضطراري، تحصل له مصيبة يصبر، ماذا سيفعل؟ يسكت. هذا صبر اضطراري يشترك فيه الناس جميعا، بل يشترك معهم حتى البهائم. ويتأتى هذا الصبر ممن لا يتأتى منه الصبر اختيارا. نعم، ولذلك كان صبر يوسف الصديق، كان صبر يوسف الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عن مطاوعته امرأة العزيز، وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. يوسف صبر صبرين، يوم أن فعل إخوته فيه ما فعلوا وألقوه في الجب، صبر ولا ما صبر؟ صبر اضطرار، ما بلد حيث، طفل صغير وهؤلاء فتية كبار، ففعلوا فيه ما فعلوا وألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وأمه وباعوه في سوق العبيد أو باع العبيد بيع العبيد، كل هذا فعلوه فيه وهو صابر صبرا اضطراري. لكن يوم أن عرضت امرأة العزيز نفسها عليه صبر صبرا اختياري، كان بوسعه أن يوافقها، ولكنه صبر لله عن هذه المعصية، ده صبر اختيار. وما ترتب على ذلك، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طب خلاص أفعل ما تأمرين ولا أسجن، لا، قال رب السجن أحب إلي، يبقى صبر إيه؟ اختاره السجن ولا يفعل الفاحشة. فصبره عن المعصية مع امرأة العزيز وصبره على العقوبة بالسجن إن لم يطاوع أفضل وأعلى وأجل، وهو الصبر حقيقة، لا صبره على ما لاقاه من إخوته، إذ أن الأول اختياري والثاني اضطراري. ومن الصبر الثاني ليوسف عليه السلام إنشاء الله سبحانه له ما أنشأ من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض. إنشاء مصدر من أنشأ، إنشاء الله سبحانه وتعالى له ما أنشأه، أنشأ الله له عزا وملكا وتمكينا ورفعة، فجعله على خزائن طب ودي محتاجة صبر طبعا، هذا هو الصبر على الطاعة. قال ومن الصبر الثاني إنشاء الله سبحانه وتعالى له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد العاشر قارن بين هذين الصبرين من صبر يوسف عليه السلام، وله كلام طويل نفيس. الشاهد يا أخواني أن الصبر صبران، أن الصبر صبران، صبر اختياري وصبر اضطراري، والاختياري أكمل وأفضل وأعلى وأجل من الاضطرار. اكتب على المثال ده رقم واحد. رقم اثنين قال وكذلك صبر الخليل والكليم وصبر نوح وصبر المسيح وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أجمعين. هذا صبر الأنبياء. الخليل عليه السلام ألقوه في النار وأخرجوه من البلد، هذا هو ولوط. والكليم موسى عليه السلام فعلوا فيه ما فعلوا، ونوح عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء صبروا، كان صبرا على الدعوة إلى الله، كان صبرا على مجاهدة أعداء الله، ولهذا سماهم الله تعالى أولو العزم من الرسل، وأمر رسوله أن يصبر صبرهم، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كان صبر إيه دوت؟ اختياري طبعا. فافعل وأمر وانهى وبلغ الدعوة وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كل هذا يفعله اختيارا طاعة لله. فصبروا على تبليغ دين الله عز وجل، وأمره الله أن يصبر صبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل على الدعوة إلى الله، على مجاهدة الكافرين، على ما لقاه منهم تشج رأسه وتكسر رباعيته، والإهانة والتسفيه من الضعفاء والسفهاء والأطفال، ويرموه بالبعر وكذا وكذا، ويضع على رأسه سل الجزور اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنحن مأمورون بهذا الصبر الاختياري. وأولو العزم هم ده سوى كلامه استطراد، ودي طريقة قديمة لكثير من العلماء، يبقى بيتكلم عن حاجة وبعدين يروح مفصل في كلمة في كلمة ذكرت أو في موضوع ذكر. الآن وقال إيه؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من أولو العزم؟ طيب ده يقول لك إيه؟ وأولو العزم هم المذكورون، هذا استطراد. والاستطراد عند الاختصار والتهذيب هو موضع الحذف، يعني الواحد بيختصر كتاب عدة الصادرين هيشيل الجزئية دي، لأنه مش تبع الموضوع، مش تبع ما ما ما ما وعد الله به الصابرين، ولا ما ادخره للشاكرين، ده موضوع شرح تفصيل جزئية موجودة، ده مش موضوعنا. وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى، احفظوهم الموضوعين دول، كان كثيرا ما يسألنا الشيخ عنهما، في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. كم نبي ذكروا في هذه الآية؟ لا خمس. ما وصى به نوحا هذه واحد، والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى سورة الشورى. وفي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف. ماذا قالوا؟ قالوا أن هاتين الآيتين تنصان على أولي العزم من الرسل، وهذا قول أكثر العلماء، أن أولو العزم من الرسل هم رسل بأعيانهم وهم المذكورون في هذه في هاتين الآيتين، واختلفوا بعضهم قال لا وأدخلوا فيهم آخرين، فمنهم ما أدخل هودا ومن أدخل صالحا، اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. ومنهم من قال لا قل للرسل أولو عزم كما صبر أولو العزم، ليست من هنا طبعيضية يعني من الرسل بعضهم أولو عزم وبعضهم ليس أولو عزم، لا بل هي بيانية، بيان أن أولو العزم هم الرسل. واضح إخواني؟ ولكن قول ابن عباس وجملة كبيرة من السلف هو قول أكثر أهل العلم أن أولو العزم هؤلاء الخمسة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت. من صاحب الحوت؟ يونس عليه السلام. له اسم آخر ذو النون، ذو يعني صاحب النون يعني الحوت، ذو النون هو صاحب الحوت هو يونس عليه السلام، يونس ابن متى. ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم، فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يونس عليه السلام دعا قومه فما استجابوا له، فخرج مغاضبا وذهب إلى الساحل وركب البحر وترك قومه. وحصل القصة المعروفة أن لما ركب في السفينة إذا بها ستغرق وأرادوا أن يقذفوا بعضهم حتى تخف، فاخترعوا واستهموا، فساهم فكان من المدحضين، كان كل مرة القرعة تقع عليه، سيلقى ذو النون سيلقى ذو النون سيلقى يونس عليه السلام. وبالفعل ألقي والتقمه الحوت وهو مليم، فظل يدعو ربه في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنبذه الله عز وجل إلى العراء سقيما مريضا مما لاقاه في بطن الحوت، وأنبت عليه شجرة من يقطين أهل ورق العريض المعروف، وهذا مما يضاف للطب المذكور في القرآن والسنة، المداواة باليقطين. معنا مسلم؟ المداواة باليقطين وأوراق اليقطين في تضميد الجروح. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، جسم معرق مما لقى من أحماض وغيرها في بطن الحوت، فجاءت هذه الأوراق ضمادة له ينبغي أن يلتفت إليها الجراحون، وخاصة في مستشفيات الحروق والأشياء التي يسلق فيها الجلد ويذهب. المهم أن الله نجاه فعاد إلى قومه، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمن، فمتعناهم إلى حين. ما صبر صبر أولي العزم من الرسل، ولهذا قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. ما نداؤه؟ لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين، وهو مكظوم حزين مكروم. الآن ابن القيم سيستطرد في هذا في صفحتين أو ثلاث في أي جزئية. الآن اسمع انتبه، جزء لغوي مهم وأصولي مهم مهم لطلبة العلم. فاصبر لحكم ربك طيب ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، ما تكونش زي يونس حين نادى، صح ولا غلط؟ هل نداء يونس فيه خطأ؟ طيب قالوا لا تكن كصاحب الحوت حين نادى، ما تكونش زي فلان لما دعا. طيب وهل هذا هو المنهي عنه؟ طيب ما هو الآن انتبهوا، ما هو العامل في هذا الظرف؟ فين الظرف أولا؟ إذ، لأن إذ بمعنى حين، ظرف إيه؟ زمان. واضح؟ ولا تكن كصاحب الحوت حين نادى، وهو مكفوف. قال لا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه لا يمكن يكون هو العامل في الظرف. لا تكن كصاحب الحوت حين نادى، إذ يصير المعنى هذا المعنى الخطأ. لا تكن مثله في ندائه، طب وده صح؟ بالعكس، إن الله قد أثنى عليه في هذا النداء، بل وأخبر أنه نجاه بهذا الدعاء، فقال سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهمين كلامي؟ إذن النداء ما محمود، فهل المنهي عنه أن ينادي أن لا ينادي كما نادى صاحب الحوت؟ أبدا، بالعكس، بل في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أدعو بها يا أخواني، صلى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توحيد وتنزيه وإقرار بالذنب الذي هو سبب كل شر. لا إله إلا أنت سبحانك أنت منزه عن كل شيء. إني أنا الغلط عندي، أنا إني كنت من الظالمين، هذا يسمى هذا الدعاء دعاء ذي النون دعاء تفريج الكروب. هل من كرب أشد من أن يكون إنسان في بطن الحوت؟ متخيل لو من غير حوت في البحر مرمي كده في وسط البحر، كربة ولا مش كربة؟ لا نجاة. في بطن حوت داخل البحر في الظلمات، يعني ده هالك هالك، ونجا بهذه الدعوة واستجاب الله عز وجل له هذه الدعوة. فابتداء نستفيد هذا الدعاء لكشف الكرب، ثانيا نرجع إلى ما كنا فيه وهو أنه ليس هذا هو العامل في الظرف طبعا، وليس هذا هو المنهي عنه، ليس هذا ما نهى الله عنه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن ينهى عن التشبه بيونس في هذه الدعوة وهي النداء الذي نادى به ربه، وإنما نهي عن التشبه به، حط خط على دي، نهي عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة. هو إيه اللي جابه هنا وخليه يدعي الدعوة دي؟ إذ ذهب مغاضبا، وهو مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكذوب. فهمتم؟ إذن نهي عن التشبه في السبب الذي جعله ينادي في بطن الحوت، مش المناداة، مش نهي عن المناداة كمناداة نوح يونس، لا بالعكس، مناداة محمودة ممدوحة. المنهي عنه هو السبب الذي أدى به إلى ذلك. والمكذوب والكظيم والكاظم والذي امتلأ غيظا أو غضبا أو هما وحزنا، ففي إنسان لما يعلوه حزن فوق حزن ويضيق تضيق نفسه يصير مكظوما أو كظيما، يسميه مخنوق، هو ذا كظيم. امتلأ غيظا أو غضبا أو هما وحزنا وكظم على هذا الغيظ فلم يخرج، كتمه، يبقى كظيم ماسك. شكلك في حاجة، انت تتكلمش ليه؟ شكلك مكروب، شكلك حزين، ده مكذوب وكظيم وكاظم، خلاص. فإن قيل على ذلك فما العامل في الظرف؟ خلاص، يبقى ده مش العامل. ما العامل ايه؟ ما لسه سؤال قائل. قيل ما في صاحب الحوت من معنى الفعل، فإن قيل فالسؤال بعد قائل، فإنه إذا قيد المنهي عنه بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي. فإذا كان المعنى لا تكن مثل من صاحب الحوت في هذه الحال وهذا الوقت كان نهيا عن تلك الحالة، يبقى مش النهي عنه إذ نادى في بطن الحوت، لا، الحالة دي حالة يونس حالة ينبغي ألا تفعل مثلها، فالنهي، اكتب هذه العبارة، النهي ينصب على الصفة والأحوال وليس على الذوات. تاني العبارة دي، النهي ينصب على الصفة والحال وليس على الذات. ركز، لو أنك تعلم أن في فلان شخص اسمه زيد، وزيد هذا سريع الغضب، أقول لك لا تكن كزيد، هل النهي عنه أن تتشبه بذات زيد ولا الصفة والحال اللي عليها زيد؟ فلا تكن كزيد يعني لا يكن حالك كحال زيد، في هذا المنهي عنه، لأن يستحيل أن تكون كزيد، ما هو كزيد يعني مثله، هل أنا هكذا تتشبه زيه؟ هو أرع بأرع، هو بأصفر تبقى أنت أصفر، شعره أسود أسود، أنهاك عن هذا أن تكون كزيد يعني مثل زيد في صفته هو في ذاته، ولا أنا أقصد حال زيد. هذا معروف في اللغة أن النهي ينصب على الصفة والحال وليس على الذات. فلما قال لا تكن كصاحب الحوت، ليس كذاته، لا كحاله، لا يكن حالك يا محمد كحال صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا وترك قومه ودعوته. إذن الآن الزمن والحال داخل في حيز النهي. إيه هو الزمن والحال؟ حال يونس عليه السلام هذا داخل فيه، لا تكن كهذا الحال، بل منهي عنه ليه؟ الحال وليس الذات. قيل لما كان هذا كله لا يزال استطراد، ده كله استطراد مع العامل في إذ. قيل لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت، فنهى أن يتشبه به في الحال التي أفضت به إلى صحبة الحوت والنداء، وهي إيه بقى الحالة اللي خلته يروح للسفينة ويرموه في البحر ويدخل في بطن الحوت وينادي؟ ضعف العزيمة والصبر لحكمته تعالى، لحكمه تعالى، فلم يقل تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى، بل طوى القصة كلها واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر إذ ذهب مغاضبا في السورة الأخرى، واكتفى بغايتها وما انتهت إليه. إيه آخر حاجة انتهت إلى القصة؟ إذ نادى وهو مكذوب. واضح؟ إذا في هذا الموضع رب العزة ما ذكر لك قصة صاحب الحوت كلها، ما ذكر لك قصة صاحب الحوت كلها، إنما ذكر لك نهايتها وتفصيلها مذكور في موضع آخر، وأنا لما نهيتك نهيتك عن هذا الحال جملة اللي داخل في هذا الكلام. فإن قيل فما منعك، يقول لو قالوا لي إيه اللي منعك يا ابن القيم من تعليق الظرف بنفس الفعل المنهي عنه؟ إيه نفس الفعل المنهي عنه؟ إذ نادى وهو مذكور. طب ما يبقى المعنى كده، لا تكن كصاحب الحوت في ندائه، في ندائه لا تنادي نداءه وهو ممتلئ غيظا وهما وحزنا. فهمتها؟ مش النهي عن الدعاء، لا لا لا لا، النهي عن دعائه وهو مغتاظ مهتم مغموم، بل يكون نداؤك نداء راض بما قضي عليه، قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر، لا نداء قضيل. فهمتوا ازاي؟ إذ نادى وهو مكذوب، يبقى هو منع من الحالة كلها على بعضها، النداء أثناء أو بكظم وغيظ، لا تدعو وأنت راضي مطمئن البال والحال. ليه ما قلتليش؟ طب ما ليه انت لفيت اللفة دي كلها؟ ما قصدك يبقى المنهي عنه هو ده. قال هذا المعنى وإن كان صحيحا، لغة صحيح، الجملة كده صحيحة، فلم يقع النهي عن التشبه به في مجرده، وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت، لأن في أول الآية قال له إيه؟ قال له فاصبر لحكم ربك، يبقى المنهي عنه عدم الصبر لحكم ربه، مش المنهي عنه إذ نادى وهو مكذوم. فهمتوا إزاي؟ ففعلا منهي عن أن ينادي وهو مكذوم، أدام رفعت إيدك للسماء وللرب شيل الغيظ، وشيل الكرب وشيل الهم، ده انت واثق راضي مطمئن. المعنى ده صحيح، لكن مش هو المقصود في الآية، وظهر هذا من أول الآية. اصبر ولا تكن كاهن، الكلام عن الصبر وليس عن الدعاء بهذه الصورة. ده مش من آداب الدعاء، لا، ده من آداب الدعوة والصبر عليها ولحكم الله فيها. فهمت أخواني؟ ففي فرق أن المعنى صحيح وأن يكون المعنى ده هو المراد. كلامك صح لكن مش ده اللي أقصده، أنا أقصد حاجة ثانية. عرفنا منين ان رب العزه سبحانه وتعالى يقصد المعنى الاخر؟ اول الايه، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، انه ما صبرش لحكم ربه وخرج مغاضبا، هو ده المقصود. فهمتوها؟ الحمد لله. ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت، اي في ضعف صبره لحكم ربه، فان الحاله التي نهي عنها هي ضد الحاله التي امر بها. ما تكونش زي ده وخليك صابر لحكم ربك. يبقى ايه اللي عمله ده؟ ايه اللي عمله نبي الله يونس؟ انه ما صبرش لحكم ربك. كيف لم يصبر؟ ذهب مغاضبا وترك قومه. فإن قيل لست الاستطراد، فما منعك الى ان تصير؟ الى انه امر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه، ولا يكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه، بل نادى وهو تظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته. طيب اصبر لحكم ربك، مش معناها انك تترك الدعوة كما فعل يونس وذهب بحكم، لا لا، قال معناها الان هو دعا وهو مكذوب، قال لا ما يدعيش، يبقى فعلا معناها لا يدعو ولا ينادي. طب ليه؟ قال لك ده امر الله القدر الكوني ويصبر عليه. وهذا المعنى قيل ومنع من ذلك ان الله سبحانه وتعالى اثنى على يونس وغيره من الانبياء، على يونس وغيره من الانبياء بسؤالهم اياه كشف ما بهم من الضر. هو الانبياء لما كان بيقع بهم ضر كانوا لا يدعون الله ويقولوا نصبر لحكم القدري، ولا كانوا يدعون الله؟ فاستجبنا له فنجيناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني يا مؤمنين افعلوا مثله اذا اصابكم الغم والهم وكظمتم هذا الامر، فادعوا الله عز وجل ونادوه. صح ولا غلط؟ كما فعل هو وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كيف ينهى عن التشبيه؟ كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم او ينهى الله عن التشبه به فيما يثني عليه فيه ويمدحه به؟ مستحيل طبعا. فده لغه صح لكن مش هو المراد، معنى شرعي غير صحيح. فاللي يصيبه الغم والهم يدعو ولا لا يدعو؟ ولا الافضل له ان يصبر ولا يدعو؟ هذا فهم مقلوب. ولهذا اثنى الله على ايوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني دعه أن يكشف الله عنه ما به من ضر. وأثنى على يعقوب لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، نقول تشكو ليه؟ اصبر على الأمر القدري وما تشكوش. على هذا الاعتراض اللي ابن القيم يقول لو حد قال كده يبقى الرد عليه بهذا الرد. وأثنى على موسى بقوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني ارزقني يا رب انا فقير. وكذا شكا اليه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والرسل بقول اللهم اني اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي الى اخر الحديث، وقد ذكرناه من قبل وما فيه. فالشكوى الى الله سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل اعراض عبده عن الشكوى الى غيره جمله وجعل الشكوى اليه وحده هو الصبر. الله أكبر. عرفت المصدر؟ ألا تشكو إلى الناس وتشكو إلى الله، يبقى أنت صابر. يبقى اللي شكى إلى الله لا يقال أنه ترك الصبر، بل هو عين الصبر أنه ترك الشكوى إلى المخلوقين واشتكى إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الصبر. والله سبحانه يبتلي عبده، اسمع العبارة دي جميلة جدا، الله سبحانه يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. عرفت لماذا يبتلينا الله؟ يا رب يا رب، والدمعة تنزل وتقشعر وتصلي وتلجأ إليه وتتوكل عليه وتعتمد عليه وتوكل أمرك إليه، ها؟ وتعلم أنه لا فرج لها إلا أن الله فارج الهم وكاشف الغم، هو الله وسواه كذا وكذا وكذا لا يصنع شيئا في مثل هذا، فالذي يجبرني ويجبر كسري ويشفيني ويرفع همي. شايفين المعاني الجميلة دي؟ شايفين جملة العبادات إنما يبتلي الله العبد لأجل هذا، فيتحقق بالبلاء والضر. ألوان من العبودية لا تحصر إلا بالبلاء والضر. ولهذا كان السلف الصالح اللي فاهمين الشريعة يفرحون بالبلاء. ليه؟ هيدخلوا في ألوان من العبودية لا تحصر إلا مع البلاء. الشاكر يدعو، الشاكر يدعو، لكن هل دعوته كدعوة المضطر والمبتلى؟ في نوع من الإخبات والخشوع والذلة والاستكانة والانكسار بين يدي الله يحصل فين؟ في البلاء. شفتوا كم عبادة قلتها؟ ده اللي أنا فاكره. ألوان من العبودية لا تتحقق إلا بالبلاء، فإياك أن تنسى ذلك، لأن العبادات تحتاج إلى نية، فلا بد أن يصبر العبد ناويا أخبت لله وأخشع له وأتذلل له وأنكسر له وأغلق قلبي وعيني عن كل شيء إلا عن بابي، هذا الباب الوحيد المفتوح. تبدأ تنوي هذه العبادات يتحقق لك من المقامات العالية أعظم بكثير جدا مما فقدت بهذا البلاء. تقول أنا حصل لحاجة، لو انكشفت الحجر وقرأت ما في الكتاب وجدت ان البلاء مثلا خسرت منه 1,000,000 وتحقق بهذه العبودية 1,000,000,000 بل ما لا يحصى ثوابه عند الله. تقول ايه اللي فقدت؟ فقدت حاجة خاصة، بالعكس ده البلاء ادخلني في رفعة في المقامات في الجنة او في الدنيا، فالله مع الصابرين. ما لم أنله بغير هذا البلاء فكانوا يفرحون بالبلاء، والفرح به رضا، ودي عبودية أخرى، وحسن ظن في الله عبودية عاشرة وعشرين وثلاثين. لا يأمر الله يا أخواني إلا بخير، فلما أمر بالصبر وإن كان مرا حنظلة فإنما عرف أنه في موسوعك وفي وزعك ليرفعك هذه المقامات لو صبرت. لهو خير للصابر بالتأكيد، فالله يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. الله يكشف عنك الغم، الله يصرف عنك السوء، ولكن ما أنزله لأنه يريد ابتلاءك في ذاتك ونفسك أبدا، بل ليفتح لك أبوابا من العبودية ليتحقق هذا الباب. هو يحب أن يسمع شكواك وتضرعك ودعاءك. وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه، ذم من لم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولد مجرمين ده لما أصبتهم وابتليتهم ما استكانوا وما تضرعوا، يعني كان المطلوب ايه؟ درس الموضوع، شفتوا الاستنباط الدقيق يا اخواني ابن المقيم، ده اسمه مفهوم المخالفة. ما استكانوا وما تضرعوا فأخذناهم لما أخذناهم بالعذاب ما استكانوا وما تضرعوا، وذمهم في ذلك، فعلم أن الممدوح هو الاستكان والتضرع، وأنه أخذهم بالعذاب ليستكينوا ويتضرعوا وينكسروا ويدعوا ويبتهل إلى الله ويستغيث بالله ويستعين بالله ويتوكل على الله. عبوديات هم عنها محجوبون، فليست المصيبة في أن تصيبنا مصيبة، المصيبة أن ننسى هذه العبوديات فهي أعظم المصيبة. إنك تنسى إيه الواجب الشرعي هنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما يمسنا الضر سراء وضراء ويبلون بالشر والخير لأجل هذا لتحقيق هذا. فإذا لم تحقق يبقى أنت حصل لك مصيبتين، مصيبة صغيرة جدا اللي انت شايفها المصيبة الكبيرة البلاء اللي حصلنا، ومصيبة اكبر منها انك تركت العبودية لله. الحال ده يا ابني ليه عبوديات، الحال ده عند الصالحين ليه نظام، الحال ده في دين الله ليه طريقة تانية خالص، وانت غافل عن دين الله. فلما بتريح صرت كهؤلاء ما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما حققتش العبودية، وهي دي المصيبة. فابكي على أنك لم تتضرع ولم تستكين ولم تدعو، كنت لا تقيم الليل ولا زلت لا تقيم الليل مع المصيبة، مع المصيبة فين؟ فين لما نزلت المصيبة خلاص أدخل عليه من أوسع الأبواب، أدخل عليه من الباب الذي يكون قريب منه جدا، أقرب ما يكون العبد يا ربي وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد ربي في جوف الليل الآخر، الله خلاص في جوف الليل الآخر وأسجد وأستكين وأتضرع وأطرح مشكلتي، خاصة أنه يعرض عليك ذلك. هل من صاحب دين؟ هل من صاحب هم؟ هل من صاحب حاجة؟ ونحن معرضون. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فأعظم المصيبة إذا وقعت المصيبة أن تنسى ألوان العبوديات المتعلقة بالمصيبة. حد فهم حاجة؟ الحمد لله. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه. تعرفين إيه يتجلد؟ يعني إذا يجي أب يضرب ابنه ضرب شديد يقول له مش حاسس وما يبكيش، ده اسمه بيعمل كده يتجلد. أنت أضعف من أن تتجلد على ربك. هتتجلد عليه مس النار يعني حضر في النار هتتجلد. ولهذا لما قالوا إيه اللي منعك يا ابن القيم أنك تقول الصبر كان ينبغي أن يصبر على أمر القدري، أمر قدري وفي حد يقدر يصبر ويتجلد على ربه؟ لا، بل ينبغي أن يذل ويتضرع ويستكين ويخشع ويستعين ويستغيث ويستجير ويستغيث. والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه. وهو تعالى يمقت من يشفوه إلى خلقه ويحب من يشفو ما به إليه، ففروا إلى هو يحب ذلك، يحب العبد اللي بيشتكيش ويقعد يقول يا رب يا رب أنا مش هشكو لحد، أنا أريدها منك أنت، أنت فارج الهم، أنت بيدك الخزائن، أنت تمسك قلوب هؤلاء الخلق، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، هو يرضى منك هذا. فإن الله يحب الثناء ويحب أن تدعوه ويحب أن تسأله. قيل لبعضهم كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ يقول أنت بتشكو إلى الله ما هو عارف اللي فيه ولا يخفى عليه شيء. فقال قالوا أتشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. يقول أنت مش فاهمين، ده بالعكس الله يرضى بذل العبيد عنده. تحقق أنك عبد وتحقق أنه سيد، تحقق أن مخلوق هو خالق ومرزوق وهو رازق وضعيف وهو قوي وفقير وهو غني، أنت مش فاهم ولا مش واخد بالك؟ فلابد من تحقيق هذه المقامات يا عبد الله. تعرف أعظم ما ترفع به عن نفسك هذا البأس والضر أن تحقق هذه المقامات. حصل المقصود فيرفع الله عنك البلية ويديك واحدة تانية أكبر منها عشان يرفعك أكثر. خلاص بيدربك، بيدربك واحدة واحدة. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، الأمثل فالأمثل. تفرح بذلك فرح السلف الصالح، وإن كان سيحصل لون حزن وهم وهو الفطري الجبلي، لكن تدفعه بالأمر الشرعي. إذا في فطرة وجبلة وفي شريعة، التزامك قوي، تدينك قوي، معرفتك بالله قوية، معرفتك بحقيقة الأمور التي يبتليك بها ومراده منك فيها معلوم، فتنجح. فهمت ربنا بيعاملك ازاي، عرفت سنته، عرفت طريقته. ما طريقته؟ يحب المتضرعين والمتذللين، فابتلاك لأجل هذا ليسمع شكواك وتضرعك ودعائك. فأكثر من ذلك فتذهب المصيبة وتبتلى بأخرى ليرفعك مقامات مقامات حتى تصير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأن الله لا يرضى لهؤلاء الصالحين الدنيا، إنما يبتليهم ليرفعهم في الآخرة. الدنيا مش بتاعتهم، الدنيا مش بتاعتهم، الدنيا ديت للكافر وليس له في الآخرة بالخلاقة. أما المؤمن فله من الدنيا ما قسمه الله منها، لكن ما أعده له حقيقة هو نعيم الآخرة. ولهذا نبيه محمد وهو أكرم الخلق عليه يبيت جائعا يوم اثنين وثلاثة وشهر فيش إشكال، ويتعرض لضغط شديد جدا يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم الخندق ويوم حنين فيش إشكال، لأنه يريد أن يرفعه. كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ربه أن يكون ملكا أن يكون ملك ويؤمر وينهى والأمور معه هكذا، لكنه رضي أن يكون عبدا نبيا. والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبره للعبد، خلاص اللي فات ده كله كان إيه؟ كان استطرادا. إيه العامل وشيء العامل من استطراد لاستطراد لاستطراد؟ نرجع بقى للموضوع. إيه الموضوع؟ تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. نرجع بقى للموضوع، لو بنختصر عيد الصابرين هنشيل كل الجزء ده. قال والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكم اختيارا. عرفت الموضوع كان ايه؟ لو الصبر اختياري، صبروا اختيارا وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يأتون كل نبي من أولى الأنبياء ويقول لست لها إذا بلا فلان، لست لها إذا بلا فلان، لست لها إذا بلا فلان، إلى أن استقرت عندما أصبر هؤلاء الأنبياء، أصبر أولي العزم من الرسل. فالصبر عبادة تقرر بها النبي. ألا تحبون أن تتأسوا بالنبي؟ طيب يبقى تلخيص الكلام اللي قلناه لغاية دلوقتي يا أخواني، إن الصبر اختياري واضطراري، وأن الصبر الاختياري مقدم على الصبر الاضطراري، كصبر يوسف في الحالة الثانية أفضل من الأولى، وكصبر أولي العزم من الرسل. يجي الخلاصة نكمل. فإن قيل فأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ إحنا قلنا في صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، الاثنين دول مع بعض اسمهم شرع الله، أمر ونهى، تصبر على ما أمر به وتصبر عن ما نهى عنه، تصبر على الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصلة وفعل الخير والمعروف والمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، صبر على طاعة، وتصبر عن المعصية، الزنا والربا والرشوة والنظرة السيئة والنظرة الخبيثة والمنطق الخبيث والمسمع الخبيث، صبر على هذه وصبر عن هذه، الاثنين دول مع بعض اسمه الصبر على الأمر الشرعي المأمور أو المحظور، واضح. وفي صبر على الأمر القدري، ما قدره لك من الأمراض والألواء والمصائب والحوادث والبليات، ده اسمه صبر إيه؟ على المقدور. يبقى ممكن نقسمهم قسمين، صبر على أمر مشروع وصبر على أمر إيه؟ مقدور. الهون اللي تلاقي فيه المؤمن مشروع طبعا، لكن المقدور هتلاقي فيه مؤمن غير مؤمن. ولهذا قال رحمه الله الصبر على المأمور أفضل أم الصبر عن المحظور أم الصبر على المقدور؟ قيل الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي اللي هو المأمور والمحظور أفضل من الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر اللي هو الصبر على الأمر القدري يأتي من البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل احد من الصبر على القدر اختيارا او اضطرارا. ايمرض الكفار؟ ايبتلوا بالحوادث؟ ايقاتلهم المؤمنون ويجاهدونهم ويصبرون ويعيدوا الكره ويقاتلهم المؤمنين؟ ماذا صبرهم؟ مش كده؟ صبر اضطرار، صبر اضطرار. فيشترك المؤمن والكافر فيه، بقي الامر اختياري. قال وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل. الله أكبر، الصبر على الأوامر والنواهي صبر من؟ أتباع الرسل، وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك. وبالتالي في واحد زي ما يقولوا إيه عمالة تتقلب به الأيام، فحصل لي مرض، وبعد كده الزوجة مرضت، بعد كده الولد مرض، بعدين كده جنة فقر، بعد كده حصل البضاعة كسدت والسفينة غرقت وكذا، حصل كذا، عمال يتعرض لألوان اسمها بلاء ليه؟ قدري، مش كده؟ وليس الشرعي، وليس الشرعي. نقول له انت بتصلي الصلوات الخمسة في جماعة؟ يقول لي يا شيخ انا بحكي لك على همي وانت بتتكلم في ايه. طيب انت بتغض بصرك وتحصل فرجك والامور دي ضبطها؟ يا شيخ خلينا في الهم اللي انا فيه دلوقتي انت بتكلمني فيه. انت عايز تكلمه في الامر الشرعي وتقول له ده محتاج لصبر. فلما ترك الصبر للامر الشرعي واشترك مع الكفار والبهائم ابتلاه الله في هذا عشان يرفعه، عشان والله اطلع بقى المرتبه اللي بعدها. ما احنا عرفنا اعلى الصبر، صبر المامور على المامور والمحظور الشرعي الامر والنهي، وبعدين الصبر على القدر. هو القصه دي مش في بالك، قصة الشريعة مش لبان، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، ويدعي أنه مسلم ويدعي أنه مؤمن ويدعي أنه صابر، يقصد صابر عليه على الأمر القدري. تقول له ده أنت مشترك مع الكافر فيها. أنت فاكر التاجر الكافر اللي حصل له اللي حصل لك مش صابر؟ هو أنت فاكر اللي ابتلي من الأمراض في دول أوروبا وأمريكا ودول الكفر مش صابر؟ أنت صابر صبر هؤلاء. نحن نريد صبرا على الأمور الشرعية على التكاليف الربانية، فهذا هو أعظم الصبر. أما الآخر تشترك فيه مع الكفار والبهائم. وكل صبر، حط الجملة دي مهمة جدا عشان تروح يقول لك إيه خلاص ده يبقى الصبر على المقدور إحنا زي الكفار والبهائم. لا أبدا، أنت مطلوب منك صبر على المقدور، لكن اعرف إن ده أدنى أنواع الصبر. فهمت ازاي؟ فاذا ما صبرتش على الادنى كيف ستصبر على الاعلى؟ ان لم تصبر على هذا الادنى وليس في الصبر ادنى والحمد لله، فكيف ستصبر على اعلى الصبرين اللي هو الصبر على التكليف؟ وكل صبر في محله وموضعه افضل. الكلام ده كده واحنا نتكلم على الورق، لكن في الواقع اذا جاتك المصيبه دلوقتي قدريه يبقى الصبر على القدر هو اعلى انواع الصبر. اذا كان دلوقتي وقت الطاعه يبقى الصبر على الطاعه اعلى انواع الصبر. اذا كان الان معصيه تعرض ليك المعصيه يبقى الصبر على المعصيه هو اعلى انواع الصبر. يبقى كل واحد متعلق بمحله، وفي محله يكون هو الايه؟ الافضل. فالصبر عن الحرام في محله افضل. واضح؟ دي اللحظه اللي الشباب بيقول لك خد شمك وانت صبرت على المحرم، ده اعلى من الصبر على الطاعه واعلى من الصبر على المقدور، لانه ده محله. يا عم سيبك هنصلي بعدين بلا صلاه دلوقتي، ده عايز صبر على الطاعه. صبرك الان على هذه الطاعه هو اعلى انواع الصبر. مبتلى الان في بدنك فهذا هو اعلى انواع الصبر. فالصبر عن الحرام في محله افضل، والصبر على الطاعه في محلها افضل. فإن قيل فأي الصبرين أحب إلى الله عز وجل؟ صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ إحنا الآن اكتب عند كلمة وكل صبر في محله وموضعه أفضل، اكتب عليها أولا. يبقى أول حاجة كل صبر في موضعه أفضل، لا تبتلى به الآن طاعة معصية قدري اصبر، وهو ده المطلوب في اللحظة ده، ده أعلى أنواع الصبر. رقم اثنين عند قوله فوقها، الفقرة التي فوقها، قيل الصبر المتعلق بالتكليف هو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر. دي ثانيا، يبقى أول حاجة أن كل صبر في موطنه أفضل، ثم الصبر على التكاليف أفضل من الصبر على الأقدار، لأن الصبر على التكاليف اختياري كما صبر يوسف اختيارا وترك المعصية، والصبر على المقدور اضطرار، فالاختياري أعلى لأنه صبر للعزم من الرسل. ثالثا الفقرة اللي معانا الآن، أي الصبرين أحب؟ قولان لأهل العلم. الآن احنا مسكنا بقى التكاليف لأن فيها أمر وفيها نهي. الله أمرنا بأوامر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة لله، وبالوالدين إحسانا، وأمر سبحانه وتعالى بجملة أوامر كثيرة. واضح؟ الأمر معروف، النهي عن المنكر، الجهاد، أوامر. وفي من هي؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تقربوا الزنا وهكذا. دي من هي؟ الهون أعلى الصبر على الطاعات ولا الصبر على المنهيات؟ قولان لأهل العلم. بدأ بالفريق الأول، قيل هذا موضع تنازع فيه الناس. طبعا لو رجعت لكتاب مدارج السالكين هناك لابن القيم أيضا هناك مفصل تفصيل طويل جدا، يعني هنا هناخد في المحاضرة دي في الجزء المتبقي والمحاضرة الذاتية كلها تقريبا وربما التي بعدها، يعني محاضرة محاضرتين، لكن هناك سبع ثمان محاضرات في مدارج التاريخ. خلاصة الكلام ما ستسمعونه في الحقيقة الكلام في هذا الموضوع هيفتح لك معاني الصبر، كما أن استطراده رحمه الله تعالى في العامل دخلنا في مسألة أن الله يبتلي ليسمع شكوى ليسمع تضرعه، طب ماذا صبره؟ ده يعينك على الصبر. ففي الحقيقة هي مسائل متعلقة بالموضوع، فليس استطرادا بعيدا كليا عن الموضوع، لكن يرتبط به من طرف ليس بالضعيف وليس بالقوي. قال الطائفة الصبر عن المخالفات أفضل، لأنه هكذا قالوا أشق وأصعب. هنبدأ بقى نختلف مع بعض ونشوف إيه القصة. الهون أصعب سؤال اسأله نفسك ورد على نفسك فيه، إنك تقيم الليل كل ليلة ولا إنك تغض بصرك عن الحرام كل يوم؟ فكر فكر واصدق الله. الأشق على نفسك قيام الليل أو الأشق على نفسك فعل الطاعة عموما، فعلا من الطاعة الجهاد في سبيل الله، من الطاعة الأمر معروف ونهى عن المنكر، عشان بس مش مخك تتعلق بطاعات وطاعات. اعرض على نفسك كده ألوان الطاعات المختلفة وألوان المعاصي التي نهيت عنها، وشوف على نفسك أيها أشد وأيها، عشان لما تقرأ كلام العلماء تبقى فاهم، عشان احنا مش عايزين نخرج من هذه الدراسة بالمقت والغضب من الله، نحن حافظين الأفضل عشرة وجوه ونسمع مش عارف ايه، لا انا عايزك تعيش الموضوع، لان الصبر دي العبادة المنوطة بك في كل لحظة، يا طاعة يا معصية يا مخدوم، لا ينفك العبد عن مقام من هذه المقامات وكلها تحتاج الى صبر. الفريق الاول قال الصبر عن المخالفات افضل، لانه اكتب رقم واحد، سيذكرون الآن ثمانية وجوه أو ثمانية أدلة، وخلي بالك الأدلة مش هتسع بقى قال الله وقال رسول الله، لا ده الأدلة الآن منازعات في التقدير، تقدير العلماء للموضوع. فقال هذا الفريق أول دليل أن الصبر عن المخالفات أشق وأصعب، فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون. كلام كلام ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، لكن له حظ كبير جدا من الصح. يعني تفعل كل الطاعات، خلي بالك تفعل كل الطاعات، آسف تفعل أيوة تفعل كل الطاعات ولا تقع في معصية، الاثنين كمان، ولا تقع في المعاصي وتفعل الطاعة وتخلط عملا صالحا وآخر سيئا. خلي بالك انزل كده محمولك وشوف المكالمات واصدق الله، مكالمة دي طاعة، مكالمة دي فيها شبهة، مكالمة دي فيها معصية، مكالمة دي كذا، مكالمة دي كذا، حسب نفسك. آخر يوم كده زي ما بتألف في رسائل الإخوة وصفحاتهم، ألف صفحة نفسك وشوف جملة ما تكلمت به وما كتبته، واعرض الطاعات والمعاصي والأقدار، ما انت يجي لك في مكالمة قدر حصل كذا، يا خبر أبيض معقولة، شوف كده اللي مر بيك وشوف إيه اللي كان صعب عليك ومحتاج صبر شديد. عشان تعرف تدخل في المناقشة دي مع العلماء، لأنها ليست مناقشة نظرية، هي مناقشة تحتاج إلى ناس تمارس هذا الموضوع. توجد أن الصبر عن المعصية أشق وأصعب من عمل البر. يعني إيه؟ شوف أنا ممكن أقيمه ليه كله، بس موضوع غض البصر ده عندي صعب جدا. هل هو فعلا كده؟ يبقى كلام الناس دي صح، إن الصبر عن المعصية أشق وأصعب، لأن أعمال البر يفعلها البر والفاجر. ممكن يصلي معنا في التراويح، نصلي احنا التراويح كلنا، وفينا البر والفاجر، وفينا شاب يعني الله أعلم به وعنده من المخالفات وبيصلي وبيقيم الليل القيام الطويل. قال لك أعمال البر يعملها الجميع، لكن الصبر على المعصية ليس إلا الصديقون. الناس النظيفة قوي، ده كلامنا. الدليل الثاني أو يستأنسون به، قال وإن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس، وهو أشق شيء وأفضله. النفس تحب الطاعة ولا ما تحبهاش أصلا؟ لو نفس سليمة هتحب الطاعة مش كده؟ لكن الصبر عن المعصية محتاج ينهاها عن شيء تحبه. تحب المال، تحب النساء، تحب المنصب، فأنت محتاج تصبر عن معاصي متعلقة بالمال، متعلقة بالنساء، متعلقة بالمنصب. فنهي نفسك عن هذه المحبوبات لها أشد من أن توافقها في فعل مأمورات. لو هي سقطت لها وضعها حاجة طيبة، حد يكره يبقى الصالحين ويعمل الصالح. ولهذا تجد كثيرا من نسميهم إخوة وأخوات وعندهم ذنوب ومخالفات كثيرة، بل ربما لو اطلع عليها بعض العلماء لك هذه الإخوة وهذه الأخوات فعلا، لأن وجد كما يقول هذا الفريق من العلماء أن الصبر على المعصية مش قادر عليه، فزيه زي العوام في فعل المعاصي. يقول لك أنا منتقل، هاي بتكلم زي العام في الكلية، أنا منتقل، هاي بشوف محمولة في نغمات إيه، أنا منتقل هاي وفيك، ده عايز يقول إنها مع هذه الطاعة هي صبر، تغطيتها وجهها هذه تحتاج إلى صبر، خاصة أنها امرأة أو من ينشأ في الحلية، فهي صبرت على الطاعة لكن مش صبر عن المعصية. وكذلك أخ التزم باللحية والسنة وكذا وكذا، لكن في جملة معاصي مش قادر ينهى نفسه عنها، فهو عنده صبر على الطاعة، ماشي مع الأخوة في القيام، في الصيام اثنين وخميس، في كل حاجة، لكن تقول له فين الصبر عن المعصية؟ ولهذا قالوا هذا للصديقين اللي فعلا اللي بالغوا في الصدق مع الله. رقم ثلاثة، وعايزك لما نيجي المرة الجاية اللي هيقولوا الأفضل الصبر على الطاعات ما تنساش الكلام ده. هتنساه أنت لو أنت مش بتمارسه عمليا، لو تاخد كلام نظري. ثلاثة، قالوا وإن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه، بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. ثاني، الآن أنت ستصبر عن ما نهى الله عنه رغم أن نفسك تهواه وتحبه، صبرت عن الذي تهواه وتحبه يبقى أنت بتحب ربنا أكثر. فهمت؟ ما هي مقارنة، أنت تحب والله لا يحب، أنت تريد هذا والله لا يريد منك هذا شرعا شرعا. ركز، قلت لا لا ايه هنا، المهم اللي يحب ربنا. شفت الحته ديت؟ مع ان انت نفسك تاخد الفلوس دي، ونفسك تكلم المراه دي، ونفسك تعمل الحاجات دي، نفسك تهواها جدا، عندك القوه، ولقد همت به وهمه موجوده، ونهى نفسه مع وجودها، يبقى بيحب ربنا اكثر مما يحب هذا. صحيح انا بحب الشهوات فطره، انا مخلوق، انا شاب، انا رجل احب المال كما يحب الناس، انا احب كذا كذا كذا، لكن حب لله اكثر. والذين امنوا اشد حبا لله، فتركوا هذا المنهي لان حبهم لله اشد. لكن في الطاعه مش شرط يكون حبهم لله اشد حين يفعلوا الطاعه، لا، حبهم لان ينالوا ثواب هذه الطاعه والدرجات هذه في الجنه، ومش في دماغ ربنا وفي دماغ الثواب والاجر، ومصوم اثنين وخميس يباح بينه وبين الناس 70 خليفا باليوم الواحد وكذا وكذا وكذا، لكن مش مساله انه بيحب الله اشد، هو راغب في الثواب وده مطلوب، لكن يرجح الصبر عن المنهيات لأنها تدل على حب لله أكثر. أربعة، قالوا وأيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصف، كما قال الإمام أحمد: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، فمروءة العبد وفتوته لحسب هذا الصبر. مين يقول الشاب ده عنده فتوة؟ ها؟ اللي يجي في الحاجة اللي هي فعلا نفسك أي شاب بتعملها ويصبر ولا يعمل ولا يعمل، يبقى عنده فتوة وعنده مروءة مع وجود الدواعي والأسباب. لكن في الطاعة لا تظهر الفتوة والمروءة، ولهذا قال أحمد رحمه الله: الفتوة ترك ما تهوى، ترك ما تهوى والمروءة. خمسة، قال وليس العجب ممن يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة. لو مش عندك في النسخة تعرف كلمة السليمة اكتبها. فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب النفوس الفاضلة الزكية. فليس العجب بمن يصبر على الأوامر، لأن ده طبيعي النفس السليمة بتحبها، بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار الدنيا للمحبوب الآجل في دار أخرى الجنة. والنفس موكلة بحب العاجل أو موكلة بحب العاجل، فصبرها عنه مخالف لطبعها. النفس عجوز، خلق الإنسان من عجل، ده دلوقتي عايز يعمل دلوقتي تمثيل الشاوة عايز يعملها. طيب أقول لك لا اصبر ما تعملهاش، مش وهديك غيرها، لا لا لا، وهتاخد غيرها بعدين في الجنة. شربش الخمرة دي في الدنيا وهتشربها هناك في الجنة. مش اصبر النهاردة وبكرة هديك كاس، لا، اصبر وهتاخد البديل العالي في الجنة. طب والنفس عجول، فالصبر عن المحرمات يقتضي مخالفة هذه العجلة، فهو أشد من الصبر على الطاعات. ستة، قالوا وإن المناهي لها أربعة دواعٍ تدعو إليها: نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة حق الجهاد، وذلك أشق شيء على النفس وأمره. يقول لا، بالصبر عن المشتهيات اللي هي المحرمات بيحتاج أربع أنواع من الجهاد. أولا النفس أمر بالسوء، فمحتاج جهاد إيه؟ نفسه. شيطانه يدعوه، محتاج مجاهدة الشيطان. فوق النفس تدعوه، عنده هوى شخصي، هوى متفق مع سنه مع الموقف، فالطفل يهوى الطعام والشاب يهوى النساء واللي كبير شوية يهوى المال واللي كبير أكبر أكبر يحب السلطة، فنفسه تهوى أشياء فهو محتاج أن يجاهد هواه. ودنياه، هذا من الدنيا ويحتاج إلى مجاهدة هذه الدنيا وحب الدنيا. لكن في الطاعة مش موجود ألوان الجهاد الأربعة دي. قال لك فالجهاد آسف فالصبر عن المنهيات أعظم لأنه أشد وأمر. سبعة، قالوا فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام دواعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشق. هم ماشيين مع قضية أصعب وأشق أصعب وأشق أصعب وأشق. المناهي من باب حمية النفوس، عارفين يعني حمية؟ واحد يقول لك عامل حمية يعني عامل رجيم بيمنع نفسه من الطعام، فالحمية انه يمنع النفس من شيء. حمية النفوس عن مشتهياتها طعام شراب مال نساء منصب، مع قيام داعي التناول اصعب شيء. عشان كده الجماعه اللي بيعملوا الحمية عن الطعام يقول لك كل ما توب ارجع. هو لك كده فعلا، كل ما توب بقول خلاص انا همسك نفسي، يمسك نفسه أكلة اثنين يوم اثنين صاع أسبوع شهر، يجي الشهر اللي بعده يضرب الموضوع ده كله ما يصبرش، يصبر شهرين ثلاثة يضرب الشهر الرابع. يبقى قضية الحمية منع النفس مع وجود الدواعي وداعي التناول، نفسي فيه وقاصدي وبين يدي والناس تتناوله وأنا لا مش هاوي. ده أصعب من فعل إيه؟ من فعل الطاعة. هكذا قال. طب إحنا مش هنوافقكم في كل الكلام ده، لأن فعل الطاعة أيضا ما عدم وجود دواعيها بل وجود من يصد عنها ويعاقب من يفعلها هتبقى المشكلة. دخلنا في مسألة أعظم، لكن خلينا معاك. ثمانية، قالوا ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمور للعجز والعذر. يقول لك المحظور أشد من المحظور. سؤال: شرب الخمر حلال ولا حرام؟ طب قطرة ولا قطرة؟ طيب في المأمور بنفس الطريقة دي ولا المأمور بقدر المستطاع؟ فإن لم تستطع أن تصلي قائما فقاعدا، فإن لم تستطع تصلي قاعدا فعلى جنب. الصيام نه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. لا يعني مش زي قضية الحرام ولا نقطة. معايا يا شباب؟ ولهذا قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. أما المعذورات إذا نهيتكم عن شيء ما لك شغل فاجتنبوه. حابس نفسه هو ده الصبر الشديد. لكن المأمور افعل بقدر استطاعتك. الرقم الأخير 9، قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور. يعني حد الزنا، الزنا ده ايه؟ منهي ولا مأمور؟ حد القتل منهي، منهي عن القتل. حد شرب الخمر منهي عن شرب الخمر. أكثر الحدود متعلقة بالمنهيات ولا متعلقة بالمأمورات؟ متعلقة بفعل المحظور ولا بترك المأمور؟ فإن الله سبحانه لم يرتب عليها حدا معينا. المأمورات لما تترك ما عليهاش حد معين، وأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف هل عليه حد أم لا، مش كده؟ دي الوحيدة واختلف فيها. هذه أدلة الفريق الأول الذي قال أن ترك المحظور أشد على النفس من فعل الإيه؟ من فعل المأمور، وأن الصبر على المنهيات أعظم من الصبر على الطاعة. هذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة. وقالت طائفة أخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل، وده اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر له هنا 20 وجها، وفي غير هذا الموضع تقريبا 27 دليلا، هي درسنا إن شاء الله تعالى المرة القادمة، حتى نفهم ما معنى الطاعة والصبر على الطاعة، حتى نفهم ما معنى الطاعة والصبر على الطاعة. درس اليوم قول هذا الفريق المعين علمنا ما معنى الصبر عن المعصية، إزاي المسألة دي شاقة، المسألة دي عليها حدود، المسألة دي مخالفة الهوى النفس، المسألة دي كلها مروءة وفتوة، المسألة دي كلها عجب كل العجب أن يصبر عن المحظور، عن المحظور، المسألة دي فيها حمية عن المحظورات والمنهيات، حتى تأخذ كل هذه المعاني. ونسأل الله أن تكون عونا لنا على الصبر عن المحرمات. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين صبرا على الطاعات وعلى المحرمات وعلى المقدورات. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.